اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، انتقل من المجرمين المنافقين الذين بينه مكانة سيد النبيين برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، واتباع اليهود، وعملاء اليهود، وعملاء اليهود، يا عزيز يا حميد، يا عزيز يا حميد، اللهم انصرنا فلقد قل الناصر، اللهم اعنا فلقد قل المعين، اللهم اعنا فلقد قل المعين، ارفع وقتك وغضبك عنا، ارفع وقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا اله لنا سواك فندعو، لا اله لنا سواك فندعو، ولا رب لنا غيرك فنرجو، ولا رب لنا غيرك فنرجو، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الاحسان، يا دائم المعروف، يا عظيم الاحسان، يا دائم المعروف، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من منع نوره اركان عرشه، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، كاشف الهم عن المهمومين، اللهم اكشف همنا وفرج كربنا، اكشف الهم عن أمة حبيبك، فرج الكرب عن أمة حبيبك، قيض للأمة القائد الرباني، أبر للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه.